Well,

حضرتك يا حبيبي عليك انا سعاد بس عليك يا حبيبي ثاني الناس برافو لا Yeah. الله يفتح عليك يا حبيبي. لا اله الا الله. الله الله اكبر. Oh. ترجع من الاستشهاد. يا ابو Oh,